الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها وتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاها الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون. قال العثيمين: قوله فإن قال، أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه. منه هاء الضمير عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه، فقال: فلا تدعو مع الله أحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضيه، فلا يأذن أن يشفع له كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. ما المعني بالأفراط؟ من أولاد الصغار الذين ماتوا للمسلمين قبل أن يبلغوا الحلم. والأولياء يشفعون، فقل لهم: هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال لا فقد خصم، أي أقيمت عليه الحجة وبطل قوله. وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين. ثم إن هذا المشرك المشبه الذي يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟ قال المؤلف: إن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، سنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم مطولا، وفيه يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. الحديث وقوله: والأفراط يشفعون، الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ، وسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، أي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أخرجه البخاري، وله عنه عن أبي سعيد من حديث آخر لم يبلغ الهند. طبعا كما تعلمون المعتقد وهو الصواب في من مات قبل أن يبلغ الحلم، إما أن يكون من أولاد المسلمين المؤمنين، وإما أن يكون من أولاد المشركين، وكلمة المشركين تعني غير المسلمين. فالذي عليه الفتوى ودلت عليه الأدلة أن أولاد المؤمنين يلحقوا بآبائهم، قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، الآية. أما أولاد المشركين فالصواب والذي دلت عليه الأدلة أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى كان لو بقي حتى بلغ الحلم أشد عصيانا. هذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. لا دي أمر آخر، احنا بنتكلم موقفهم في أرض المحشر في الحساب. أولاد المؤمنين، نعم. أي نعم على سن، نعم. يقول قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإن قلت هذا رجعت إلى عباد الصالحين الذي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. في هنا قاعدة عند علماء الأصول وعلماء الشريعة، وهي إيه؟ أن تسمية الأمور أو الأشياء بغير أسمائها الحقيقية لا يغير من حكمها. تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية لا يغير من حكمها. فعندنا الرشوة محرمة، سميتها إكرامية، سميتها هدية، سميها ما تريد، محرمة ولا تجوز. كذلك تسمي البدعة خروج في سبيل الله، سمي كما تريد، هي بدعة. فتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية لا يغير من حكمها. فالطواف حول القبور شرك أكبر، سميته محبة الصالحين، محبة الولي، سميه كما تريد، لا يغير من الحكم شيء. وده أصل مهم جدا. علاقة الرجل بالمرأة محرمة ومدعاة إلى الزنا والفجور، وإن لم تدعو فهي محرمة. تسميها صداقة، تسميها زمالة، سميها كما تريد. وهكذا في كل أمر من الأمور. يبقى هذا الذي يطوف حول القبر ويستغيث بالأولياء بيقول أنا لست بمشرك حاشا وكلا، كيف أقع في الشرك؟ ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجاء وبالذات في أرض مصر، إذا أردت أن تأمر الناس بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك فيجب عليك أن تذكر أنواع الشرك، لازم. وإلا إن تكلمت الله أمر بالتوحيد وحرم الشرك سيتفق معك عباد القبور ويرفعوك فوق رؤوسه. وهذا كلام إن كان صواب ولكن مجمل يحتاج إلى بيان، ومن غير البيان لن يفيد. فهذه الحاجة أبين، أقول أمر ربنا بتوحيده ونهانا عن الشرك، ومن صور الشرك كيت وكيت وكيت. يغضب من يغضب، ينفر عنك من ينفر، لا تنشغل، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. يقول فقل له إن كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفر. ركز أو في المعلومات دي، الشيخ سبحان عبد الوهاب في هذه الرسالة رحمة الله عليه وفقه ربنا أيام توفيق، ورسالة قليلة ولكن فيها معاني عظيمة، وكلما أمعن الإنسان النظر تبين له فيها الكثير والكثير. يقول فإن قال أي المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب فقل له إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، ودي مسألة ثابتة عند الجميع، يعني ممكن يقول البدوي له تأثير في الكون ومع ذلك يقول الشرك حرام، ودي مسألة مستقرة عند الجميع، الشرك محرم والتوحيد واجب. يقول إذا كنت تقر لعلني أخطأت، إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني أنت بتقول أن ربنا حرم الشرك ولا يغفره، تبع عاوزين نعرف الشرك. علشان كده الجماعة المبتدعة المعتزلة أصول الدين عندهم التوحيد، مظبوط، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد. دي أصول الأصول الخمسة عند المعتزلة. كلام طيب، تقدر تنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا. ولكن ما مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على الحكام. طيب التوحيد عندهم نفي الصفات. طيب المنزلة بين المنزلتين اللي هو اللي فعل معصية ليس بمؤمن ولا بكافر، يبقى لا تنخدع بالألفاظ ولا بالألقاب، لا، قل لي ما هذا الذي حرمه ربنا وهو الشرك ولا يغفره، عرف كده الشرك. يقول فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ علشان كده حديث مسلم، حديث حذيفة بن اليمان، حينما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ده واجب. يبقى لما أعرف أن الله عز وجل حرم علي الحقد والحسد ومن الكبائر، لا يكون عندي مسكة من عقل إن لم أعرف معنى الحسد ومعنى الحقد، وإلا سأقع فيه. كذلك حرم ربنا عز وجل علينا الربا، يجب علي أن أعرف كل أنواع الربا حتى لا أقع. طيب عجزت لكثرتها ومشاغلي، يجب علي أن لا أتعامل بمعاملة إلا بعد أن أسأل، وإلا سأقع في الربا. ما هو ده الدين، هو ده الدين. يبقى حرم علينا ربنا عز وجل الابتداع في دين الله، يبقى لازم أعرف معنى البدعة. طيب ما استطعت، لا أتعبد إلى الله بعبادة إلا بعد السؤال، وهكذا. يقول إذا قال هذا المشرك، كلام العثيمين، أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فجوابه أن يقال له ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله لا يغفره، فما هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه إن الشرك لظلم عظيم. قل له، فقل له كيف تبرئ نفسك، يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى الصالحين. فجوابه من وجهه، أن يقال كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. يعني واحد راح اتعامل مع البنوك وخبلك وجاب قرض استثماري عشان يعمل مشروع، وقال لك مش ربا. طب انت تعرف انواع الربا؟ لا. طب كيف تبرئ نفسك من امر انت لا تعرفه؟ ما هو الكلام ده لو انت تعرفه المساله بقت سهله، عرفت الكبر ومع ذلك وقعت فيه. اما انك متكبر، قلنا لك انك متكبر، قلت وما معنى الكبر؟ انا لست بمتكبر. طب اعرفه الاول، قف على ضابطه اولا قبل ان تقول انك لست متكبر، حتى تنفي عن نفسك شيئا تعرفه. اما ان تنفي عن نفسك شيئا لا تعرفه، لا شك ان هذا من الجهل الكبير. هذا الذي قصده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله. يقول كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه؟ وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره؟ فحكمك براءة نفسك من الشرك وأنت لا تعلم حكم بلا علم فيكون مردودا. نعم. الوجه الثاني، أن يقال لماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله تعالى أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأودب لفاعله النار وحرم عليه الجنة؟ أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم حاشاه من ذلك؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علينا في القرآن ولا تقربوا الزنا، عرفه وقال إن العينان تزنيان وزناهما النظر، وإن اليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يبقى حرم شيء معين معروف، وحرم الوسائل المفضية إليه. هو ده يا أخوانا المحرمات في شريعة الإسلام. فيستحيل عقلا فضلا عن شرعا أن يحرم علينا ربنا عز وجل أمر ولا يبينه غاية البيان، وأيضا لا يجوز شرعا ولا عقل أن يخلقنا ربنا عز وجل لعبادته ولا يبين لنا العبادة التي نتعبد إليه بها. الكلام ده ما أي واحد يرفضه، علشان كده ما تجد أقبح على وجه الأرض من مشرك ولا أجهل منه بحقائق الدين. يقول الوجه الثاني أن يقال لماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله تعالى أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة، أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه من ذلك. طيب، يقول يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. نرجع لكلام شيخ الإسلام، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشب أو حجر أو بني على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيره، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. الرسالة كما قلت ممتعة، ولكن تحتاج إلى تدبر وكثرة قراءة حتى تستطيع أن تقيم الحجة وتلقي الحجر في في كل مشرك يزعم أنه موحد من عباد القبور وغيرهم في مصر وفي غيرها من البلاد تماما. يعني ربنا عز وجل قص علينا في القرآن ما كانوا يعبدونه عند الأصنام، هو ما يفعل الآن، ويشبه ما نحن بصدده من بعض الوجوه يا أخوانا. والأمرين دولت أريد منك التركيز في مجال دعوتك معايا يا أحمد، اللي هي مسألة الشرك والأشياء دي، ومسألة إقحام العقل في الأمور التعبدية. دي مشكلة كبيرة يعني، ودي بقى كلنا بنعاني منها. رحت مسجد في الجمعة، قرآن الجمعة، أذانين، إلى غير ذلك، في قرآن الفجر، التوشيح، الابتهالات، دي كلها. أنت لما تتكلم مع الناس بإنكار من أول وهلة لن يستجيبوا لك، ولكن كن كيسا فطنا وليكن عندك من الأدلة الكثيرة والكثير. وكلما تمهلت بالناس ورققت قلوبهم إلى الخوف من الله والعمل للنجاة من النار ورقت قلوبهم لذلك سيستجيبون لك. وهذه المسألة ما نستطيع أن نضع لك حدا. أقول مثلا لأخينا الشيخ عبده الجامع دهوت، خد لك فيه سنة تكلم عن اليوم الآخر وعذاب القبر. ما أقدرش، لا، ده هو له رؤية وله وجهة نظر، ولكن خطوط عريضة، ترفق بالقوم ورقق قلوبه. وده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كله، وهذا الذي أشارت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها عند البخاري لما قالت أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها الجنة، ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، ثاب يعني رقت قلوبهم، خافوا. عشان كده ما ينفعش أبدا رجل يريد أن يبصر الناس بأمور دينهم ولا يتكلم في أمور ترقق قلوبه، ده ما يصلحش، ده يركن، سيضر، لا يأتي من ورائه نفع قط. ليه؟ لأن الغماس في الدنيا وشهواتها أضغى الناس. يعني بدون مبالغة تجد كثير من الشباب وأولادنا تنظر إليه وإلى تصرفاته في منتهى الضياع، كأنه لا يؤمن بيوم الحساب. ليه؟ ما هو ما بيسمعش. علشان كده الله يبارك فيكم، أريد من كل أخ منكم له مسجد أن يكون له رؤية. أشكل عليك أمر، استشر. أما أنك يعني لا تراعي أحوال القوم عندك، خطأ. يبقى الابتداع في دين الله خطير. عشان كده تذكروا في غزة اللهفان في المجلد الأولاني إن الشرك والبدعة متلازمان. الشرك والبدعة متلازمان. الشرك طعن في التشريع في الرب عز وجل، والبدعة طعن في الشريعة وفي الرسول. تجد إن الأمرين الاثنين متلازمين وهما الأخطر شيء. طب البدعة وتحكيم العقل في القضايا الشرعية، يكون عندي أسلحة وأدلة وأمثلة كثيرة من خلالها أتمكن من الرد على هؤلاء. يعني بالضبط كده اللي هم بيهدوا القرآن للقبور، والأحمق اللي بيقول لك رايح يلقن، قل له ما حكم الصلاة للميت مش على الميت؟ يعني واحد مات عاوز أصلي له ركعتين، يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. لما يسكت؟ هيرد، هيناقض نفسه في قراءة القرآن. كما لم يرد في الصلاة نص، لم يرد في القرآن نص. فإن قال والقرآن لا بأس به والصلاة لا بأس به، وهكذا. فدايما عشان كده تجد أن جل المسلمين عنده حد يقف عنده. الحد اللي يقف عنده ده حاول أنت تستغله صح. يعني بالضبط كده يقول له بتصلي الظهر أربع ليه؟ هيبلم، لن يتكلم. لما تسر وتجهر في العشاءين والفجر، يسكت. وكده أمثلة كثيرة ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الثاني، أمثلة مبهرة. فإذا سلم فهذه قل له خلاص سلم، ما عندناش دليل على التلقين. فإن قال التلقين لا بأس به، ابدأ اقلب عليه الأمثلة التي ذكرتها له. أنتم معايا يا أخواننا في الأشياء دي؟ تفضل يا ولد. أي كتاب؟ الاعتصام، بس ما تقرأش فيه لوحدك، نصيحة. أنا بقول لك اللي قاله للشيوخ، ليس معنى ذلك إن أنا أحكر، لا. أنا أخشى أن تقرأ ولم يكن عندك القاعدة الكفيلة بفضل الله تحفظك، تخطأ في مسألة معينة، وده خوفنا كله. وإلا أصل الدين مش حكر على حد، الدين يقرأ فيه كل الناس، ولكن بأصول وبضوابط. لأنه من الممكن أن تقرأ مسألة من المسائل لا تحكمها تنقلب عليك. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى كده كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقوله. قل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب، أتظن أنهم هم مين؟ من يعبدون الأصنام، يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذب القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجر أو بني على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل له صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. قال العثيمين يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لنعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. قل له ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أن من عبدها يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن زعم ذلك فقد كذب القرآن. قوله وإن قال، هذا مقابل قولنا إن زعم ذلك فقد كذب القرآن، يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، قلنا صدقت، وهذا هو فعلك سواء بسواء، وعليه فتكون مشركا بإقرارك على نفسك، وهذا هو المطلوب. قوله ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام إلى قوله وهذا هو المطلوب، هذا هو الجواب الثاني، أن يقال هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك، فهذا يرده القرآن، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني أخونا بيقول أن بعض الإخوة يرسلون أولادهم إلى حضانات مع علمهم أن القائم عليها من جماعة الإخوان الضل المبتدع. اتق الله ربك في أولادك، فهؤلاء القوم بدأوا ينشرون سمومهم في كل موطن، احذر حتى لا تخسر نفسك ودينك وولدك، وابتعد عن هؤلاء القوم. الله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.